السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تحنيك الصبي. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنو بعيرا له، فقال: معك تمرات؟ قلت: نعم. فناولته تمرات فلاكهن، ثم فغر فاء الصبي وأوجرهن إياه، فتلمض الصبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. قوله رحمه الله: باب تحنيك الصبي. وهذا من السنن والهدي المبارك المعثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن يحنك الصبي أول ما يولد بالتمر أو بالرطب، وذلك بأن يكون أول ما يدخل جوفه بعد الولادة الحلو. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو، فينبع المحنك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه. والطفل الصغير الذي ولد حديثا لا يتحمل التمرة أو الأشياء الغليظة، ولهذا تلين له ويؤخذ ماء التمر مع اللعاب بحيث يلوك التمر من أراد تحنيكه بفمه، ثم يأخذ منه شيئا سائلا بإصبعه، ثم يدخله في فم الصغير ويدير إصبعه فيه، بحيث يكون التمر أو الرطب أول ما يدخل جوف الصغير مع ريق من يحنكه. قال ابن حجر رحمه الله: الحكمة في تحنيك الصبي أن يتقوى ويتمرن على مص الثدي، ثم على الشرب، ثم على الأكل. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بصغارهم إليه صلى الله عليه وسلم ليكون هو الذي يحنكهم تبركا بريقه، وأما من سواه فلا يفعل معه ذلك وإن عرف بصلاحه، لأنه لا دليل عليه، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، لأن التبرك إنما هو بريق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح: والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم، ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك. قوله: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، أي عبد الله، وهو أخ لأنس بن مالك لأمه. قوله: إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة، وهذا فيه لبس العباءة للرجل. قوله: يهنو بعيرا له، أي يطليه بالقطران، وهذا فيه مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأعماله بنفسه. قوله: فقال: معك تمرات؟ قلت: نعم. فناولته تمرات فلاكهن، أي مضغهن بفمه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: كون التحنيك بتمر وهو مستحب، ولو حنك بغيره حصل التحنيك، ولكن التمر أفضل. وقال ابن بطال رحمه الله في بيان وجه اختيار التمر: لأنها ثمرة الشجرة التي شبهها الله تعالى بالمؤمن وبحلاوتها أيضا. قوله ثم فغر أي فتح، قوله فاء الصبي أي فمه، قوله أوجرهن إياه أي أدخل إصبعه وحركه صلى الله عليه وسلم في فم الصغير، قوله فتلمذ الصبي أي أخذ يتطعم ويحرك لسانه ويتذوق هذا الطعم الحلو تذوق المعجب به والفرح. قال ابن رسلان رحمه الله أي يحرك لسانه ليبتلع ما فيه من أثر التمر، والتلمض واللمض فعل ذلك باللسان يقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعام، وكذلك ما على الشفتين، وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يستطيبه ويحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده يتلمض حب الأنصار التمر، أي أنهم مطبوعون على حب التمر، وسماه عبد الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء في الولادة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، قال فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ. قوله رحمه الله باب الدعاء في الولادة، أي الدعاء للمولود، وذلك عندما يخبر المسلم بأن أحدا من إخوانه أو أقربائه أو نحو ذلك رزق بمولود فإنه يدعو للمولود، وأحسن ما يدعى به للمولود في ذلك الوقت البركة، وهذا أمر مشروع جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم شيء من النصوص في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للمواليد الذين يؤتى بهم إليه، فيقال بارك الله فيه أو نسأل الله أن يبارك فيه. وروى الطبراني في الدعاء عن السري بن يحيى أن رجلا ممن كان يجالس الحسن ولد له ابن فهنأه رجل فقال ليهنك الفارس، فقال الحسن وما يدريك أنه فارس، لعله نجار لعله خياط، قال فكيف أقول؟ قال قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عن حماد بن زيد قال كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله لما ولد إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا، أي جمعهم ودعاهم، وهذا أيضا يحتمل ما سبق أنه دعاهم لمناسبة الولادة، ويحتمل أنه دعاهم لوليمة العقيقة التي تذبح للمولود في سابعه. وقوله فدعوا أي كل دعا للولد بالبركة، وهذا أمر مشروع كما تقدم. قوله فقلت القائل هو معاوية إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا، أي أراد أن يدعو هو لولده وطلب منهم التأمين على هذا الدعاء. قوله فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، أي وهم يؤمنون. والشاهد مما تقدم هو الدعاء للمولود عند ولادته، والمشروع الذي دلت عليه الأحاديث التي سبق ذكرها أن يدعو كل بمفرده للمولود إذا بلغه، والدعاء الجماعي مع التأمين بهذه المناسبة ليس عليه دليل يدل على المشروعية. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبال ذكرا أو أنثى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دكين أنه سمع كثير بن عبيد قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود يعني في أهلها لا تسأل غلاما ولا جارية، تقول خلق سويا، فإذا قيل نعم قالت الحمد لله رب العالمين. قوله رحمه الله: باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرا كان أو أنثى، أي لم يسأل هل المولود ذكر أو أنثى، وإنما يسأل عن حال المولود وهل هو سليم معافى، فإذا قالوا نعم حمد الله دون أن يسأل عن جنس المولود هل هو ذكر أو أنثى. وأراد المصنف رحمه الله أن يبين من خلال هذه الترجمة أن المبادرة تكون بحمد الله على نعمة المولود معافا طيبا أيا كان، سواء كان ذكرا أو أنثى، فهو نعمة عظيمة وهبة من الله يكرم بها تبارك وتعالى الإنسان، فالموضع موضع حمد وشكر لله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قوله كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود يعني في أهلها لا تسأل غلاما ولا جارية، أي لا تقول هل هو ذكر أو أنثى، تقول خلق سويا أي تسأل عنه وهل هو طيب ومعافى، فإن قيل لها إن المولود بخير معافى حمدت المنعم الوهاب وقالت الحمد لله رب العالمين. وفرق بين ما عليه عائشة رضي الله عنها والسلف الصالح وما عليه أقوام من التضجر بالأنثى والانزعاج من مجيئها أشبه ما يكون بحال أهل الجاهلية الذين قال الله عنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بل إن بعض الناس يبلغ به الأمر أن يجزع ويتسخط وهو نوع من الجاهلية. قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده. وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا ولد له ابنه يقول الأنبياء كانوا آباء بنات، ويقول قد جاء في البنات ما قد علمت. وقال يعقوب بن بختان: ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي يا أبا يوسف الأنبياء أبناء بنات، فكان يذهب قوله همي. فعلى المسلم أن يفرح بولادة الأنثى كفرحه بولادة الذكر، فكل منهما نعمة من نعم الله، ولا يجوز له بحال أن يتسخط، لأنه لا يدري أين يكون الخير له. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه بالبنات أن يفرح بقدومهن، وأن يحمد الله على هذه النعمة، وأن يسعى في تربيتهن وتأديبهن بآداب الشريعة وأخلاق الإسلام. وتقدمت عند المصنف أبواب في من عال جاريتين وما له من الثواب عند الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.